الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس مصطلح الحديث في شرح كتاب التقريب للإمام النووي رحمه الله تعالى. كنا نتحدث في النسخة اللي عندنا صفحة 64 في نسخة هنا صفحة 32 في الجزء الثاني من تدريب الراوي. إذا تدريب الراوي النسخة اللي هي جزئين، أي طبعة اللي عندكم شيء؟ مؤسسة الريان. لو حد عنده طبعة مؤسسة الريان، لو يحضر لي الكتاب ممكن انا اساعده في طلع له المكان. الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. فنواصل باذن الله تعالى دروس مصطلح الحديث في شرح كتاب التقريب. وكنا نتحدث في الدرس الماضي عن طرق تحمل الحديث، طرق تحمل الحديث، وقلنا إن طرق التحمل ثمانية، طرق التحمل ثمانية. عندما يتلقى الطالب الأحاديث من شيوخه فطرق التحمل ثمانية. تكلمنا عن أربعة منها، وهي من يذكرنا بها: السماع من الشيخ، والثانية اللي هي القراءة على الشيخ، والثالثة اللي هي الإجازة اللي هي الإذن في الرواية، له سمع ولا قرأ ولكنه أذن له الشيخ أن يروي عنه المرويات، والرابعة المناولة، المناولة أن الشيخ يناوله كتابا فيه مروياته. القسم الخامس الكتابة. جئنا إلى النوع الخامس من أنواع التحمل، الكتابة. قال: وهي أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو بأمره. فالكتابة أن يكتب الشيخ مسموعه، يكتب مسموعاته الأحاديث التي سمعها، أو يكتبها الشيخ لحاضر أو غائب، إما لشخص حاضر أمامه فهو يكتب له، وإما شخص غائب يعني يكتب الكتاب ليرسله إليه في بلد أخرى عبر البريد أو مع واسطة يعني يوصله إلى هذا الغائب بخطه أو بأمره. إما الكتابة بخط الشيخ هو نفسه يكتب، أو بأمره أن الشيخ يأمر يعني كاتبا أن يكتب هذه، يكتب كتابا إلى فلان. فهذه الكتابة طريقة من طرق التحمل. قال: وهي ضربان، مجردة عن الإجازة ومقرونة بأجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحوه من عبارة الإجازة، ونحوه من عبارة الإجازة. وهذا في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة. يعني كما مر بنا أن المناولة منها مناولة مقرونة بالإجازة ومناولة مجردة عن الإجازة. عندما يناول الشيخ كتابه إلى الطالب، إما أن يناوله إياه ويقول له أجزتك به، وإما أن يناوله إياه من غير إجازة. فنفس الشيء الكتابة قد تكون مقرونة بالإجازة، يكتب مروياته إلى الطالب ويقول له أجزتك أن ترويها عني، فهذه كتابة مقرونة بالإجازة. وقد تكون الكتابة غير مقرونة بالإجازة. فالنوع الأول هو المقرونة بالإجازة. قال: هذا في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة. قال: وأما المجردة، وأما المجردة اللي هي المجردة عن الإجازة، يعني كتابة ومجردة عن الإجازة، ف فمنع الرواية بها قوم منهم القاضي الماوردي الشافعي، وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب السختياني ومنصور والليث وغير واحد من الشافعيين وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث. فيقول الكتابة المجردة عن الإجازة أجازها كثيرون من أئمة الحديث سلفا وخلفا، وأجازوا الرواية بها، وذلك أنه عندنا في كتاب الله تعالى من عمل الأنبياء السابقين، يعني سليمان عليه السلام كتب كتابا إلى بلقيس وأرسل الكتاب مع الهدهد، فالكتاب هذا يروي الإنسان ما في هذا الكتاب عن قائله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب كتبا إلى عماله ويكتب كتبا إلى ملوك الأرض، وتقوم الحجة بهذه الكتب، ويروون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في هذه الكتب، كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا، كأنهم سمعوه منه عليه الصلاة والسلام، أو فهي طريقة من طرق التحمل الصحيح. قال: ويوجد في مصنفاتهم كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، يعني يقول مثلا كتب إلي مثلا سالم قال حدثني أبي مثلا عبد الله بن عمر، أو كتب إلي مالك قال حدثني نافع، فيكتب مثلا كتب إلي فلان قال حدثني فلان، ويعتبر طريقة التحمل هنا هي طريقة التحمل بالكتابة. قال: والمراد به هذا، عندما تجد يعني في مصنفات الحديث كتب إلي فلان قال حدثني فلان، مقصود بكتب إلي يعني كتب له كتاب، أنه تحمله بالكتابة. قال: وهو معمول به عندهم معدود في الموصول لإشعاره بمعنى الإجازة، وزاد السمعاني فقال هي أقوى من الإجازة. هذا معدود في الموصول، يعني إذا الشيخ كتب كتابا إلى تلميذه فالتلميذ يروي عن الشيخ بهذه الكتابة، ويعتبر هذا إسنادا متصلا ليس فيه انقطاع، فهي طريقة من طرق التحمل. يعني يقول هذا تعتبر يعني مثل الإجازة. قال: وزاد السمعاني فقال هي أقوى من الإجازة. قال: ثم يكفي معرفة خط الكاتب، ومنهم من شرط البينة. يكفي معرفة خط الكاتب، يعني لأن الآن الخوف من تزوير الكتب أو أن يكون الكتاب يعني مزورا وليس صحيح النسبة إلى كاتبه، ف بالنسبة لشروط الكتابة بعضهم اشترط معرفة خط الكاتب، وقال هذا يكفي إذا عرف خط الكاتب. والإمام ابن القيم رحمه الله يعني يقول إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان خطا لا يشتبه بخط غيره، مثلما جعل لكل إنسان صورة وهيئة يعني لا تشابه هيئة الآخرين، بحيث إذا رآه عرفه، فجعل الله تعالى لكل إنسان خطا، وهذا في خط اليد يعني عندما يكتبون بخط اليد، للعارف به إذا كان سن خبير بهذا الخط يعني وله سابق معرفة به يستطيع أن يميزه، يعني في التمييز بين أشكال البشر، إذا شخص يعني أشخاص يعني أول مرة تراهم أو قلما تراهم أو كذا ربما اشتبهت عليك أشكالهم، لكن إذا شخص يعني أنت تعرفه يعني عشت معه مدة أو كذا إذا رأيته تميزه حتى من أشبه الناس به خلقة تستطيع أن تميزه. فيقول كذلك الخط، يعني إذا خط أول مرة تراه، خطوط أول مرة تراها ممكن تشتبه عليك يعني ولا تستطيع التمييز، لكن خطوط التي لك بها خبرة ومعرفة تستطيع أن تميزها بيسر حتى من أشبه الخطوط بها. فقالوا يكفي معرفة خط الكاتب، ومنهم من شرط البينة وهو ضعيف. بينة يعني الشهود، يعني بعض المحدثين اشترطوا شاهدا يشهد أن هذا الكتاب كتبه فلان. قال وهو ضعيف، وهو ضعيف. طيب من الأحاديث المروية بالكتابة يعني منها ما في الصحيحين في البخاري ومسلم، كتب معاوية، يعني ساق البخاري ومسلم يعني السند، كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه. والحديث في بعض أذكار الأذكار يعني بعد الصلاة وكذا، فكتب إليه ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار ما بعد الصلاة. فهنا السند في البخاري ومسلم، وهو كتابة بين صحابيين كريمين. معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عن معاوية، فيقول له اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمغيرة رد عليه الكتاب وبعث إليه كتابا فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا معاوية رضي الله عنه يروي هذه الأحاديث عن طريق الكتاب، يقول كتب إلي المغيرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروي بهذا الكتاب. وروى البخاري ومسلم عن ابن عون قال كتب إلي نافع، فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، أنعامهم ترد الماء أو كذا. النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق في حين غفلة منهم، وهجم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق. فنافع كتب إلى ابن عون بهذا الحديث. طيب ويعني نماذج أخرى فيها مكاتبات بين الصحابة رضي الله عنهم وبين التابعين، مكاتبات فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من وصل إليه الكتاب يروي الحديث عن طريق هذا الكتاب. قال ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بها كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، يعني دايما كل طريقة من طرق التحمل لها كيفية عند الأداء، يعني كيف يؤدي ما تحمله بهذه الطريقة. الذي تحمل الأحاديث كتابة كيف يؤدي هذه الأحاديث بعد ذلك عندما يرويها هو لطلابه بعد ذلك وللآخذين عنه، كيف يقول؟ فقال يقول كتب إلي فلان قال، ثم يسوق السند، قال حدثنا أو أخبرنا أو كما كتب إلي. ويمكن أيضا أن يقول قال أو أخبرني فلان مكاتبة أو كتابة، قالت ممكن أيضا تؤدي ما تحملته كتابة فتقول أخبرني فلان كتابة قال حدثني فلان. فعندما تقول أخبرني فلان كتابة معناها أن طريقة التحمل كانت بالمكاتبة. قال ونحوه ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا وجوزه الليث ومنصور وغير واحد من علماء المحدثين. هنا هو يرجح أنه لا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا، يعني من غير تقييد بكلمة مكاتبة أو كتابة. الإطلاق هو مقابل التقييد. فقال حدثنا وأخبرنا، هذه يرى الإمام النووي رحمه الله أنه لا ينبغي أو لا يصح إطلاقها يعني من غير قيد، لأنها ستحمل على السماع. إذا قال حدثنا فلان سيحمل على السماع، ولكن في هذه الحالة إذا استعمل هذا يقول يقيده بقوله كتابة أو مكاتبة. ثم ذكر عن الليث ومنصور أنهما أجازا إطلاق حدثنا وأخبرنا مطلقة من غير قيد، من غير تقييد بكتابة أو مكاتبة، أجازوا ذلك في المكاتبة. قال القسم السادس الإعلام. القسم السادس الإعلام. في بس قبل ما ندخل في الإعلام، إن يعني هو نقل هنا عن الليث ومنصور أنهما أجازا حدثنا وأخبرنا مطلقة غير مقيدة في المكاتبة، والشارح روى عن بعض أئمة الحديث أنهم أجازوا أخبرنا مطلقة ولم يجيزوا إيه حدثنا، أجازوا أخبرنا مطلقة من غير قيد ولم يجيزوا حدثنا في المكاتب. طيب القسم السادس الإعلام، من هذا القسم السادس من أقسام التحمل الإعلام. قال: إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب، أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه مقتصرا عليه. الإعلام مجرد أن الشيخ أعلم الطالب أنه مثلا إيه، الشيخ أعلم الطالب أنه يروي الحديث الفلاني عن فلان، أو أعلمه أنه يروي الكتاب الفلاني عن فلان، فأعلمه بهذا. إعلام بدون أن يأذن له في الرواية عنه. يعني هنا الفرق بين الإعلام والإجازة، الإجازة أن هو يعني تتضمن الإعلام لكن مع الإذن، يعني الإجازة ليست فقط أن يقول له يعني أخبرك أني تحملت كذا من فلان، ولكن يأذن له أن يرويه عنه. لكن الإعلام هو بدون أن يأذن له أن يرويه عنه، مجرد إيه أنه أعلمه فقط، يقول له يعني اعلم أني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، قرأت صحيح البخاري على فلان، أو الحديث الفلاني تلقيته مثلا عن فلان، فيعلمه إيه بشيء من مسموعاته أو مروياته. قال: فجوز الرواية به كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول والظاهر. والظاهر يعني من الظاهرية، من أهل الظاهر، من الظاهرية، أتباع الإمام داود بن علي الأصبهاني رحمهم الله، وسموا ظاهرية لأنهم يأخذون بظاهر النصوص ولا يحتجون بالقياس. فيقول يعني جماعة من أصحاب الحديث والفقه والأصول وجماعة من الظاهرية أجازوا الرواية بالإعلام، منهم ابن جريج وابن الصباغ الشافعي وأبو العباس الغمري بالمعجمة المالكي. المعجمة اللي هي المنقوطة، يعني عندما يقول الغمري حتى لا تشتبه مع العمري أو كذا، فيقول بالمعجمة يعني الغين عليها نقطة، يعني المالكي. فهؤلاء الأئمة جوزوا الرواية بالإعلام. قال بعض الظاهرية: لو قال هذه روايتي لا تروها كان له روايتها عنه. قال لك يعني حتى الصورة اللي هي إيه، مش مجرد إعلام بدون إذن، قال لك بل لو إعلام مقرون بالنهي عن الرواية يجوز الرواية به. يعني لو قال له إيه هذه روايتي عن فلان لا ترويها عني، قال لك خلاص حتى لو قال له لا ترويها عني، طالما قال له إن هذه روايتي عن فلان معناها أنه أعلمه أنه روى كذا، فله أن يرويه عنه بهذا الإعلام. قال: والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم أنه لا تجوز الرواية به، لكن يجب العمل به إن صح سنده. الرأي الذي يرجحه النووي رحمه الله يقول لا تجوز الرواية بالإعلام، يعني هذه ليست طريقة تحمل يعني صحيحة، لكن يجب العمل به إن صح سنده، لأن العمل غير الرواية. العمل يعني أنت الآن لو أن شخصا لم يتحمل أي أحاديث يعني ولم يتلقها عن شيوخه ولا كذا، لكن بلغته الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنده صحتها، فعليه أن يعمل بها بغض النظر عن كونه يعني تحملها بحيث يستطيع أن يرويها لغيره أو لم يتحملها. فقال من جهة العمل يعني طالما هو أعلمه الشيخ أنه روى هذا الحديث عن فلان، فيجب على من سمع هذا الحديث أن يعمل به، لكن إذا كان الحديث فيه أمر بشيء يعني فهو مأمور به، نهي عن شيء فهو منهي عنه وهكذا. لكن من جهة الرواية أنه يروي هذه الأحاديث عن الشيخ الذي أعلمه، فقال لا يروي بها ولكن يعمل بما فيه. قال: القسم السابع الوصية. القسم السابع من أقسام التحمل الوصية. قال: هي أن يوصي عند موته أو سفره بكتاب يرويه. أن يوصي عند موته أو سفره بكتاب يرويه، الوصية أن الشيخ يعني معه كتب يرويها وأوصى بهذه الكتب أن تدفع إلى فلان، فهل الموصى له بالكتب له أن يرويها عن صاحب هذه الكتب؟ فمثلا الشيخ مثلا لو واحد مثلا من تلاميذ الإمام البخاري الفربري مثلا، الفربري هذا واحد من تلاميذ البخاري وسمع صحيح البخاري من الإمام البخاري، لو جاء عند موته وأوصى يعني بنسخته التي قرأها على البخاري أو سمعها من البخاري أوصى بها أن تعطى لفلان، لصديق له أو لقريب له أو كذا، أوصى إليه بنسخة الكتاب، فالموصى له هنا هل له أن يروي هذا الكتاب عن الموصي سواء عند الموت أو عند السفر، حين يريد أن يسافر ولا يستطيع حمل كتبه معه، عند الكتب ثقيلة ولا يحملها معه في السفر، فأوصى بها إلى شخص يعني يتعهد هذه الكتب عند سفره، فالموصى له هل له أن يروي ما في هذه الكتب؟ قال فجوز بعض السلف للموصى له روايته عنه وهو غلط، والصواب أنه لا يجوز. هذه طريقة يعني ضعيفة من طرق التحمل. قال بعض السلف يعني جوز الرواية بما في هذه الوصية، رواية يعني الكتب التي في هذه الوصية، لكن يقول يعني الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز الرواية بهذه الطريقة. لكن هناك يعني مناقشة أن يعني أن هذا النوع من التحمل هو أقوى من النوع الذي سيأتي بعده وهو الوجادة. الوجادة يعني كما سيأتينا اللي هو أن يجد إيه، أن يجد كتابا فيه مرويات شيخ ما، فهل له أن يروي من هذا الكتاب؟ فيوجد يعني عدد إيه أجازوا الرواية بالوجادة. فقالوا الوصية يعني هي وجادة وزيادة، زيادة على الوجادة، يعني مش بس مجرد أن وجد كتابا فيه مرويات فلان، بل إيه يعني صاحب الكتاب أوصى إليه بهذا الكتاب، فهي يعني فيها أمر زيادة عن الوجادة. وبعض السلف يعني أوصوا بكتبهم مثل إيه، وجوزوا يعني الرواية بالكتب التي يعني أوصي إليهم بها، منهم محمد بن سيرين وأبو قلابة، هؤلاء من أئمة التابعين أجازوا للموصى له أن يروي الكتب التي أوصي إليه به. قال القسم الثامن الوجادة. قال وهي مصدر لوجد، مولد غير مسموع من العرب، مولد غير مسموع من العرب، مولد يعني من كلام إيه مما أدخل يعني من لغات على غير طريقة العرب وعلى غير استعمال العرب. فالعرب يعني في عصور الاحتجاج باللغة لم يستعملوا وجادة، لكنها مما إيه أدخل على اللغة. فقال هي مصدر لوجد، مولد غير مسموع من العرب. قال وهي أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد. الواجد اللي هو يعني الشخص إيه وجد كتابا، يعني زي الآن في عصرنا الحاضر يعثر الناس على مخطوطات، يعثرون على نسخ يعني مخطوطات، مثلا نسخة بخط الإمام البخاري أو مسلم أو البيهقي أو الدار قطني أو كذا. إذا عثرت على أحاديث بخط إمام من الأئمة أو بخط واحد من الطلاب الذين يرون هذه الأحاديث يعني عن ذلك الإمام، فهل لواجد هذه النسخة أن يروي يعني عن صاحبها بما فيها؟ فيقول أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد. الواجد يعني لم يتحمل هذه الأحاديث من الراوي، لم يسمعها منه ولا قرأها عليه ولا كذا. قال فله أن يقول، فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه، يقول وجدت، فيقول مثلا إيه، وجدت في كتاب فلان قال حدثني فلان عن فلان، ويسوق الإيه السنة، أو وجدت بخط فلان، أو قرأت ماشي، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه، يقول وجدت في كتاب فلان بخطه، أو جاء في كتاب فلان بخطه، حدثنا فلان ويسوق الإسناد والمتن، أو قرأت بخط فلان عن فلان. فهذه بعض التعبيرات التي يمكن استعمالها عند أداء ما تحملته وجادة، الحديث التي تحملتها وجادة عندما تريد أن تؤديها، فقالوا تستعمل هذه العبارات. قال هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا، وهو من باب المنقطع، وهو من باب المنقطع، يعتبر هذا الإسناد يعني منقطعا بين الواجد وصاحب الكتاب الذي فيه أحاديثه بخطه، فبينك وبينه انقطاع، لكن استمر عليه العمل، أنك يعني لك أن تروي ما في هذا الكتاب. قال وفيه شوب اتصال، فيه شوب اتصال يعني فيه شبهة اتصال، أو يعني نوع من الاتصال، وإن كان ضعيفا. قال وجازف بعضهم فأطلق فيها حدثنا وأخبرنا وأنكر عليه، جازف بعضهم فأطلق فيها حدثنا وأخبرنا وأنكر عليه، يعني أنكر على من أجاز هذا، لأنه يوهم أنه تلقى هذه الأحاديث وهو فقط مجرد أنه عثر عليها مكتوبة بخط صاحبها. وقالوا إنه ورد في صحيح مسلم، ورد في صحيح مسلم أحاديث مروية بالوجادة، كما في صحيح مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، الإمام مسلم يعني سمع من شيخه اللي هو أبو بكر بن أبي شيبة، قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وساق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وساق الحديث. فهنا يعني قالوا كيف تقولون يعني إن الوجادة يعني ضعيفة ومع ذلك يعني وجد وتعتبر منقطعة ووجدت في صحيح مسلم؟ فأجابوا قالوا الوجادة المنقطعة هي أن يجد في كتاب شيخه لا في كتابه عن شيخه. فهنا يعني قالت إن مسلم يروي عن ابن أبي شيبة، وابن أبي شيبة يقول وجدت في كتابي، الكتاب اللي هو كتبه خلف شيخه، فابن أبي شيبة يعني كتب عن أبي أسامة، فهنا تحمل ابن أبي شيبة من أبي أسامة ليس كتابة، يعني هو كتب عنه معناه أنه تحمل منه يعني سماعا أو عرضا، والكتاب الذي عنده فهو يروي مما في هذا الكتاب، فهو وجد في كتاب نفسه. فإذا الإنسان وجد في كتاب نفسه الذي كتبه عندما تحمل الأحاديث من شيوخه، هذه لا تعتبر وجادة، يعني وإن استعمل لفظ وجدت لكن هي ليست يعني الوجادة المعروفة. قال وإذا وجد حديثا في تأليف شخص قال ذكر فلان أو قال فلان أخبرنا فلان، وهذا منقطع لا شوب فيه. يقول إذا وجد حديثا في تأليف شخص، في مؤلف من المؤلفات، كتاب من المؤلفات، ومؤلف الكتاب يقول يعني يروي فيه حديثا، فقال في هذه الحالة يعني أنت تقول ذكر فلان أو قال فلان اللي هو صاحب الكتاب، يعني المؤلف اللي هو صاحب الكتاب، فأنت تنسب إليه تقول قال فلان في كتابه أو ذكر فلان في كتابه، ثم تسوق السند، هو بعد ذلك قال أخبرنا أو قال، وهذا منقطع لا شوب فيه. قال: وهذا كله إذا وثق بأنه خطه أو كتابه، وإلا فليقل: بلغني عن فلان أو وجدت عنه ونحوه، أو قرأت في كتاب أخبرني فلان أنه بخط فلان، أو ظننت أنه خط فلان، أو ذكر كاتبه أنه فلان أو تصنيف فلان، أو قيل بخط أو تصنيف فلان. يعني هنا يذكر بعض العبارات التي يمكن استعمالها عندما لا تكون واثقا أن هذا الكتاب هو بخط يعني راوي الأحاديث، كتاب فيه أحاديث، أو وأنت لست واثقا أنه بخط صاحبه. فيعني عندما يعثر الناس مثلا على نسخة مخطوطة ومكتوب فيها مثلا هذا الكتاب من تأليف الشيخ الفلاني، ففي هذه الحالة يعني قال لك: لا تجزم، يعني لا تجزم، وإنما قل بلغني عن فلان. يعني مثلا وجدت كتابا ومكتوب فيه أن هذا الكتاب مثلا من مؤلفات مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأنت في هذه الحالة تقول: بلغني أن ابن تيمية رحمه الله يقول كذا، يعني عندما تروي مما في هذا الكتاب، أو تقول: وجدت عن ابن تيمية رحمه الله قال كذا، أو قرأت في كتابه، أو إذا أخبرت، يعني أنت مثلا وجدت كتابا وناس أخبروك أنه بخط ابن تيمية، بس أنت لا تعرف خط ابن تيمية بحيث تستطيع أن تقول هو خطه، ولكنك أخبرت بهذا، فتقول أخبرت، وجدت في كتاب أخبرت أنه بخط ابن تيمية فيه كذا وكذا، أو ظننت أنه خط فلان، أو ذكر كاتبه أنه خط فلان، يعني كاتب الكتاب ذكر أنه خط فلان، وهكذا. قال: وإذا نقل من تصنيف فلا يقل قال فلان إلا إذا وثق بصحة النسخة بمقابلته أو ثقة بمقابلته أو ثقة بها، يعني بمقابلته هو أو بمقابلة ثقة. المقابلة اللي هي كما مر بنا من قبل، اللي هي يعني عرض، يعني عرض إحدى النسختين على الأخرى، إن واحد معه نسخة والآخر معه نسخة، ويتم مقارنة ما في هذه النسخة بما في النسخة الأخرى، واحد يقرأ والآخر يسمع، هذا يمسك نسخة وهذا يمسك نسخة، ويتم قراءة الكتاب من أوله إلى آخره بغرض المقابلة. فبيكون الآن يعني عندما كانوا في السابق يعني يتحملون الحديث، فبيكون في نسخة صحيحة معتمدة هي التي قرأت على الشيخ والشيخ أقرها. في ذلك الوقت لا توجد مكائن التصوير بحيث أنه يستطيع ينسخ يحطها في الماكينة تطلع نسخة طبق الأصل، وإنما النساخ ينسخون، فعندما ينسخون يسقط منهم ربما يسقط سطر، يسقط حديث، يخطئ في كتابة كلمة، يزيد نقطة، يزيد كذا، فيحصل خطأ. فالنسخة التي لم تقابل عادة ما يكون فيها أخطاء، مهما كان الكاتب يعني متقنا عندما ينسخ يقع له شيء من السهو. فلتدارك هذا السهو كانوا يقابلون النسخة، بعدما تنسخ لأول مرة يأتي الآن يأخذ هذه النسخة اللي هي المنسوخة مع الأصل اللي هو المعتمد اللي هو تمت اللي قرئ على الشيخ أو تمت مقابلة، فيقابل هذه النسخة فيقرأها من أولها إلى آخرها، والثاني يسمع ويتأكد أنها مطابقة للنسخة الأصلية، ويكتبون في العادة، يعني تجد يكتبون في آخرها أن قوبلت على نسخة فلان وكذا، وناس يشهدون ويوقعون، بحيث أن تصبح هذه النسخة المقابلة أصبحت الآن نسخة معتمدة يمكن للناس أن يقابلوا بها النسخة الأخرى وهكذا. فيقول في هذه الحالة يعني إذا نقل من تصنيف فلا يقل قال فلان، إذا نقل من مؤلف لا يقول قال فلان إلا إذا وثق بصحة النسخة، لأن قد تكون هذه النسخة فيها تحريفات وينسبها إلى المؤلف والمؤلف بريء منها، وإنما هي من تحريفات النساخ. ففي هذه الحالة قال لا تقل يعني قال فلان اللي هو المؤلف إلا إذا قابلت هذه النسخة بنفسك، أو قابلها ثقة، قابلها من تثق به، قابلها بالنسخة الأصلية. فإن لم يوجد هذا ولا نحوه فليقل بلغني عن فلان أو وجدت في نسخة من كتابه ونحوه. إذا لم تتم المقابلة ففي هذه الحالة قال لك يعني لا تجزم بنسبة القول إلى قائل، يعني إذا وجدت قولا للإمام مالك أو مثلا في كتاب ولست والكتاب هذا غير مقابل، فقال لك لا تقل قال مالك كذا، وإنما قل إيه بلغني عن مالك أنه قال كذا أو وجدت في نسخة من كتابه. قال وتسامح أكثر الناس في هذه العصور بالجزم في ذلك من غير تحر، لكن في العصور المتأخرة يعني خلاص صار الاعتماد الرئيسي على الوجادة، فالناس صاروا يعني إذا وجدوا كتابا يعني اشتهرت نسبته إلى مؤلفه وكذا يقولون قال فلان خلاص من غير تحر، يعني والله نسخة قوبلت ولا ما قوبلت ولا. قال والصواب ما ذكرناه، فإن كان المطالع متقنا لا يخفى عليه غالبا الساقط أو المغير رجونا الجزم له، وإلى هذا استروح كثير من المصنفين في نقله. يقول الصواب ما ذكرناه أنه لا تجزم بنسبة القول إلى قائله من العلماء إلا إذا كنت إيه قد قابلت النسخة أو تأكدت أن النسخة يعني قوبلت من ثقات أو كذا، لكن إذا لم تكن النسخة مقابلة فقال لك لا تجزم، هذا هو الإيه الصحيح. لكن رجع يعني واستدرك وقال لك يعني حل وسط بين الذين يعني يجزمون مباشرة وبين الذين يعني لا يجزمون، قال لك والله شوفنا المطالع للكتاب إذا كان يعني متقنا لا يخفى عليه الساقط، يعني هو عنده قدر من العلم والأهلية والمعرفة بما في الكتاب وبطريقة المؤلف ومنهجه وكذا، بحيث أنه إذا كان النسخة فيها سقط يتنبه له المتقن، يعني عندما يطالع الكتاب إذا كان فيه سقط ينتبه لهذا السقط، أو إذا فيها تغيير ينتبه أن هذا الكلام يعني مغير ويبدأ يراجعه بكتب المؤلف الأخرى ويقارن بالنسخ الأخرى وكذا حتى يصوب هذا الخطأ أو يعني ينبه على أن هذا الكلام يعني هنا فيه تغيير أو فيه خطأ. فيقول إذا كان المطالع يعني متقنا يتنبه للسقط ويتنبه للتغيير رجونا الجزم له في هذه الحالة، عندما يعني تطمئن نفس هذا المتقن إلى صحة نسبة الكلام إلى قائله له أن يجزم بنسبته إليه. قال وإلى هذا استروح كثير من المصنفين في نقلهم، يعني ما لا إلى هذا كثير من المصنفين يعني من المؤلفين في كتبهم، يعني الآن مثلا الإمام النووي رحمه الله وهو في كتابه التقريب هذا وإحنا ماشيين يعني كل شوية يقول مثلا قال منصور وقال الليث وقال أبو إسحاق الإصفرايني وقال فلان وقال فلان، فهل كل هذه المقولات التي ينقلها يعني هل اطلع عليها بنفسه في نسخ مقابلة على الشيوخ وعلى كذا؟ فيقول يعني جرى العمل إنه الإمام النووي ينقل عن غيره وغيره نقل عن غيره وكذا، إذا كان الناقلون هؤلاء من أهل الإتقان بحيث إذا الكلام فيه سقط أو تغيير أو كذا انتبهوا له من خلال معرفتهم بمنهج المؤلف وطريقته وأسلوبه وكذا، ففي هذه الحالة لهم لك أن تجزم يعني وإن لم تقابل النسخة وكذا. قال أما العمل بالوجادة فنقل عن معظم المحدثين المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز، أنه لا يجوز. قال وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه، وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه. فالنظار اللي هم أهل النظر، والنظر اللي هو بمعنى يعني الاستدلال، و فيقول يعني الإمام الشافعي رحمه الله وكثير من المحققين يعني من أصحابه قالوا يجوز العمل بالوجادة، وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة، وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه هذه الأزمان غيره. فيقول يعني الصحيح يعني الذي لا يتجه في هذه الأزمان المتأخرة غيره صحة العمل بالوجادة، لأن معظم الناس الآن يعني عندما يعملون بالأحاديث التي في البخاري ومسلم والسنن وكذا إنما يرونها وجادة، يعني كم نسبة الذين تحملوا في عصرنا هذا صحيح البخاري وصحيح مسلم سماعا أو عرضا أو إجازة؟ فكثير من العلماء يعني تلقيهم لتلك الأحاديث التي في الصحيحين عن طريق الوجادة، أنهم وجدوها في الكتب، وجدوها إيه في الكتب التي يثقون بها، لأن يعني الكتب التي انتشرت وتواترت يعني تواترت نسبة الكتاب إلى مؤلفه بما أغنى عن الحاجة إلى إسناد إلى المؤلف. يعني أن أصبح مثلا أن نسخ صحيح البخاري يعني آلاف النسخ في مشارق الأرض ومغاربها، ولو أن شخصا يعني حرف في الكتاب وحذف أحاديث ووضع أحاديث يتنبه لها من خلال النسخ المعروفة المتداولة. فالناس يعني الآن يسعهم أنهم إذا وجدوا الحديث في صحيح البخاري، إذا قرأت فيه الحديث أن تعمل بهذا الحديث، قال يجب عليك أن تعمل به، لا تحتاج أنك إيه تجد سندا متصلا إلى الإمام البخاري بحيث تتحمل هذا الكتاب يعني بطريقة من طرق التحمل السابقة، وتكفي الوجادة. نعم، يعني ايش علاقته بطرق التحمل؟ اخونا يسأل عن التخريج، هي مصطلح التخريج هنا، التخريج يعني ليس له علاقة بطرق التحمل، التخريج يعني يأتي بمعنى ايه يعني عزو الحديث الى يعني الى الكتب التي خرج فيها الحديث. يعني مرات يأتي الحديث مثلا اخرجه فلان او خرجه فلان بمعنى رواه بسنده، حديث مثلا اخرجه البخاري بمعنى رواه البخاري، هذا معنى استعمال للتخريج، انه اخرجه فلان بمعنى رواه. والاستعمال الاخر للتخريج اللي هو بمعنى عزو الحديث الى مصادره التي روي فيها هذا الحديث، فيقول مثلا هذا الكتاب من تخريج فلان الفلاني، يعني انه نظر في احاديث الكتاب وكل حديث منها يقول لك هذا اخرجه البخاري بالسند الفلاني وهذا اخرجه مسلم بالسند الفلاني. فالتخريج اللي هو عزو هذه الاحاديث الى مصادرها وكذا، هذا التخريج. التخريج طبعا يعني ليس من طرق التحمل، طرق التحمل هي الثمانية التي ذكرناها. طيب بعد ذلك ينتقل الى نوع اخر من انواع علوم الحديث، وهو النوع الخامس والعشرون، كتابة الحديث وضبطه. كتابة الحديث وضبطه. قال: وفيه مسائل، إحداها اختلف السلف في كتابة الحديث، يعني أصلا هل كتابة الأحاديث جائزة أو غير جائزة، يعني مبدأ الكتابة للأحاديث. قال: اختلف السلف في كتابة الحديث، فكرهها طائفة وأباحها طائفة، كرهها طائفة وأباحها طائفة، ثم أجمعوا على جوازها. وجاء في الإباحة والنهي حديثان. يقول عندنا حديث ينهى عن كتابة الحديث وأحاديث يبيح كتابة الحديث، فلأجل هذا وقع اختلاف بين السلف في كتابة الحديث. بعضهم قال حديث تحفظ وتروى حفظا ولا تكتب، وبعضهم قال تكتب، ثم استقر الاتفاق بعد ذلك على جواز كتابة الحديث. بالنسبة للحديث الذي ينهى عن كتابة الحديث، هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. طيب هذا الحديث الذي فيه النهي عن الكتابة. الحديث الذي فيه إباحة الكتابة هو في الحقيقة أكثر من حديث، ليس حديثا واحدا، وإنما يعني أكثر من حديث فيها الإذن في كتابة الحديث. منها الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته في حجة الوداع، لما خطب خطبته في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، رجل ممن شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له أبو شاه، أبو شاه، فطلب أن يكتب له الحديث، أراد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن يأمر أحدا أن يكتب له هذه الخطبة، يريد أن يحتفظ بها مكتوبة عنده. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال: اكتبوا لأبي شاه. فأمر أصحابه فكتبوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، كتبوها هم حفظوها رضي الله عنهم، وكتبوها لأبي شاه وأعطوه نسخة مكتوبة من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث في الصحيحين وهو متأخر. كذلك أحاديث أخرى، منها ما رواه أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسمع منك الشيء فأكتبه. قال: نعم. قال: في الغضب والرضا. قال: نعم. فإني لا أقول فيهما إلا حقا. فإني لا أقول فيهما إلا حقا. وذلك أن أن ناسا من شيوخ قريش من الصحابة رضي الله عنهم كانوا أنكروا على عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو كان شابا يعني من شباب الصحابة، وكان يكتب خلف النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يقول. فناس من مشيخة قريش من الصحابة يعني منهم أكبر منه سنا قالوا له: أنت تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يقول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى وكذا. فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أكتب عنك في الغضب والرضا؟ قال: نعم. فإني لا أقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. رواه البخاري. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول: ليس أحد أكثر حديثا منه إلا عبد الله بن عمرو. وعلل ذلك بأن عبد الله بن عمرو كان يكتب، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحفظ. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: استعن بيمينك. فقال: استعن بيمينك، وأومأ إلى الخط، يعني أشار إلى أشار يعني إلى الكتابة، يعني قال: استعن بيمينك، وأشار إشارة يعني يفهم منها الكتابة، يعني اكتب بيمينك. وكان عدد من الصحابة يكتبون الحديث خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقرهم على هذا. طيب، كيف نوفق الآن بين الحديثين؟ هنا الإمام النووي رحمه الله يوفق بين الحديثين فيقول: فالإذن لمن خيف نسيانه، والنهي لمن أمن وخيف اتكاله. قال: هذا وجه يعني من وجوه الجمع بين الحديثين. قالوا: الإذن لمن خيف نسيانه، الإذن في الكتابة لمن يخشى عليه أن ينسى، والنهي عن الكتابة لمن أمن النسيان وخيف اتكاله على الكتابة، أنه يتكاسل عن الحفظ وهو قادر، يعني أعطاه الله مهارة الحفظ والقدرة عليه، بس يتكل على الكتابة ويتهاون بالحفظ. فهؤلاء هم الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة حتى يحفظوا ويراجعوا محفوظهم ولا يتكاسل. طيب، هذا وجه من وجوه الجمع. الوجه الثاني وهو أصح يعني من الأول، أو يعني أقوى من الأول، قال: أو نهى حين خيف اختلاطه بالقرآن، وأذن حين أمن. الوجه الثاني وهو أقوى يعني في التوفيق بين الحديثين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة في أول الأمر، نهى عن كتابة الحديث حين خشي أن يختلط بالقرآن، كان لسه القرآن يعني ما استقر في قلوبهم وحفظوه وميزوه عن غيره، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا عنه الحديث أو القرآن حتى لا جميعا، حتى لا يختلط هذا بهذا، حتى يحفظوا القرآن ويثبتوه جيدا ويستطيعوا تمييزه عن غيره. فكان في أول الأمر يقول: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحو. فلما يعني كتب الصحابة القرآن وحده وحفظوه ورسخ في قلوبهم، بعد ذلك أذن لهم أن يكتبوا عنه الحديث. فإذا كان الخلاف يعني في جواز الكتابة وعدمها يعني كان خلافا قديما في زمن السلف، ثم استقر بعد ذلك اتفاق العلماء على جواز كتابة الحديث. قال: ثم على كاتبه صرف الهمة إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا يؤمن اللبس، شكلا ونقطا يؤمن اللبس، فيقول على كاتب الحديث أن يصرف همته إلى ضبط الحديث وتحقيقه، يعني هنا بمعنى إتقان الكتابة. طبعا الآن الناس يستعملون مصطلح التحقيق، تحقيق الكتاب، بمعنى أنه يعني يخرج الأحاديث ويحكم عليها. يعني احنا كنت كان التخريج اللي هو يعني عزو الأحاديث إلى مصادرها، زيادة على التخريج أنه أن يحكم على الحديث بالصحة أو حسن أو ضعف. فهذا مصطلح يعني معاصر يعني، لكن قد المقصود بالتحقيق يعني بصفة عامة هو الإتقان، يعني كتابة متقنة يعني مضبوطة. يقول شكلا ونقطا، كيف يضبطه ويحققه؟ بأن يجعله مشكولا، الشكل اللي هو الحركات اللي هي العلامة اللي تدل على الفتحة والضمة والكسرة، والنقط الذي يميز الحروف المشتبهة الصورة زي الباء والتاء والياء والثاء وكذا. نعم، نقطا بالطاء، يعني بالطاء نقط، مش كده؟ ايش العبارة موجودة عندهم؟ ثم على كاتبه صرف الهمة إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا، نقطا نقصا لا ونقطا من النقط يعني النسخة الصحيحة، ونقطا بالطاء يعني من النقاط، يعني النقاط اللي هي النقطة، الباء بنقطة واحدة والتاء بنقطتين وكذا. يؤمن اللبس يعني بطريقة يؤمن فيها اللبس، حتى يعني اللبس اللي هو الاشتباه، يعني حتى لا تشتبه كلمة مثلا يعني بشر بكلمة نسر بكلمة مثلا وهكذا. قال ثم قيل إنما يشكل المشكل، يشكل يعني التشكيل يكون للمشكل فقط، يعني لما يخشى أنه إذا لم يضبط بالشكل أنه يلتبس بغيره. فهناك يعني هو لما أوصى بتشكيل الحديث ونقطه، فهل يشكل يعني كلمة كل الحروف وكل الكلمات، ولا يشكل فقط المواضع التي يعني يخشى أنه إذا لم يضبطها بالشكل أن الناس يقرؤونها بطريقة مختلفة؟ فقال بعض العلماء قالوا يشكل المشكل فقط، مش كل حاجة يشكلها. يعني هو مثلا لما يكتب مثلا إنما الأعمال بالنيات، مش لازم يحط كسرة تحت إي ويحط تحتها كسرة والنون يحط عليها شدة وفتحة والميم يحط فتحة، فيقول لك إن إنما خلاص مش محتاجة، يعني مش هتلتبس يعني بغيرها وكذا. لكن ما تيجي كلمة مثلا يعني ممكن انها زي مثلا دع ما يريبك الى ما لا يريبك، مثلا يريبك مثلا بفتح الياء، ممكن لو ما حطش فتحه ممكن واحد يقراها بالضمه مثلا يحسبها يريبك ولا هي يريبك مثلا. فكلمه مثلا ممكن يعني في النطق لو ما شكلهاش ممكن القارئ يخطئ في قراءتها، فهذه يضبطها بالشكل. يعني خاصه احيانا طبعا اذا اخطا في نطقها يكون بس مجرد خطا لغوي، بس مش هيخل بالمعنى، هذا اخف يعني. واحيانا يكون الخطا اذا يؤدي الى اختلال المعنى، فهذا العنايه به ينبغي ان تكون اهم. فقال هنا بعض العلماء قالوا عندما يكتب الحديث لا يضبط بالشكل الا ما يشكل فقط. لماذا؟ قالوا لان ما لا يشكل ضبطه بالشكل هو تضييع وقت فيما يعني غير ينبغي ان يصرف هذا الوقت، يعني فيما هو انفع واجدى، بدل ما يقعد يشكل الحروف والكلمات التي لا تحتاج إلى تشكيل، فهذا الوقت يعني يشغله في كتابة أحاديث أخرى أو في عمل صالح آخر أو كذا. فهذا قول يعني بعض العلماء. وطبعا هناك قول آخر قالوا لا، يعني يشكل كل حاجة، لأن ربما مثلا أنت بالنسبة إليك هذه الكلمة لا تشكل عليك، لكن ربما غيرك تشكل عليه هذه الكلمة التي هي واضحة بالنسبة لك أو كذا. فقال لك يعني اضبط بالشكل في الحديث، يعني صيانة له اضبط كل الحروف وكل الكلمات حتى لو كانت واضحة، ربما هي لا تلتبس عليك بس خشية أنها تلتبس على غيرك وما يلتبس على الناس يعني من الأمور النسبية يعني التي يختلف فيها الناس وكذا. والحديث يعني يتلقاه الطفل ويتلقاه الأعجمي وحديث الإسلام وكذا. فبعض العلماء قالوا يضبط بالشكل كل الكلمات. قال ونقل عن أهل العلم كراهة الإعجام أي النقط والإعراب إلا في الملتبس. الإعجام اللي هو النقط ماشي، والإعراب اللي هو التشكيل، إلا في الملتبس، إلا في الملتبس، وقيل يشكل الجميع. فده اللي هو ذكرناه قبل قليل. بعض العلماء قالوا لا يضبط بالشكل ولا ينقط إلا ما يلتبس، وبعضهم قال الجميع، يعني بعضهم قال حتى الإعجام اللي هو النقط. فيقول كان مذهب بعض العلماء ان ما لا يلتبس مش محتاج انك تنقطه، يعني لو كلمة مثلا لا يمكن انها تقرأ الا بالفاء مثلا، مش ممكن حد يقرأها بالقاف او كذا، فقالك لا تنقطها لانها خلاص واضحة وكذا. لكن هذا غير صحيح، يعني صحيح ان النقط يكون في الجميع، الا ايضا ان هناك يعني مذاهب ايضا في الاملاء، يعني طريقة المغاربة يعني الى وقتنا الحاضر يعني انهم لا ينقطون حروف كلمة ينفق اذا جاءت في اخر الكلمة، الياء والنون والفاء والقاف في اخر الكلمة لا ينقطونها. لماذا؟ قالك لانها متميزة بصورتها مش محتاجة الى نقط. حتى في القرآن الكريم يعني حتى في كتابة القرآن لا ينقطون الياء والنون والفاء والقاف في اخر الكلمة، لان الياء لها شكل متميز لا يمكن انها تشتبه مع حرف اخر، والنون والفاء تكون على السطر كده، والقاف نزل لتحت مقوسة. فهذه الحروف قالك يعني لا تشتبه، فما لا تحتاج الى نقط. الطريقة المصرية يعني في انهم لا ينقطون الياء اذا وردت في اخر الكلام، الياء يعني كلمة في وكلمة وامثالها لا تنقط يعني في طريقة المصريين وكذا. الطريقة الشامية ان حتى الياء في اخر الكلام يضعون تحتها نقطتين وكذا، وهذه الطريقة اضبط يعني واحسن، لان حتى الياء في اخر الكلام قد تشتبه بالالف المقصورة مثلا او كذا في بعض الكلمات. فالنقط يعني للجميع احسن بالنسبة للنقط. واما التشكيل فيعني اذا عنده وقت وقدرة انه يشكل الجميع في الحديث خاصة فهو طيب، واذا يعني لم يتسع الوقت فيركز على تشكيل المشكل. طيب نتوقف هنا ان شاء الله ونكمل بعد الصلاة. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.